ما حكم من كان قريب عهد بإسلام فأنكر حكما من الأحكام التي لا تعرف إلا بالنقل؟ من كان قريب عهد بإسلام، أي أسلم من وقت قريب ونحوه، أي شبيهه، كمن نشأ بعيدا عن أهل العلم، فإنه لا يكفر بإنكار حكم من الأحكام التي لا تعرف إلا بالنقل، كإنكار فرضية الصلاة وتحريم الخمر ونحو ذلك، إن لم يكن سمع أن هذا من دين الإسلام، بل يعلم، ثم إن أنكر بعد ذلك يحكم عليه بالردة، فيطالب بالعودة إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين.